نحمده جل جلاله ونصلي ونسلم على نبيه الكريم، أما بعد، كتب المؤلف حفظه الله وغفر له ولنا وللحاضرين أجمعين. قلتم شيخنا بارك الله فيكم: القاعدة 22 حقيقة التوكل هي الجمع بين كمال اعتماد القلب على الله تعالى وفعل الأسباب المشروعة المتاحة، فليس تفويضا فقط ولا فعل أسباب فقط. إذا قيل لك عرف التوكل عند أهل السنة والجماعة فقل: التوكل عبادة قلبية مبنية على ركيزتين. الركيزة الأولى كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، والركيزة الثانية طرق الأسباب المشروعة المتاحة. فليست حقيقة التوكل عند أهل السنة مجرد فعل الأسباب، لا، وليس التوكل عند أهل السنة مجرد اعتماد القلب على الله فقط وترك الأسباب، لا، بل حقيقة التوكل مزيج بين الاعتماد وفعل الأسباب. ولذلك سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم لم يكن يفوض قلبه ويعتمد، لم يكن يجعل قلبه معتمدا على الله ويجعل يدا على يد ولا يتخذ الأسباب، بل كان يتخذ أسباب الحماية في الحروب، فكان يأخذ السيف ويلبس اللأمة، وظهر يوم أحد بين درعين، وكان يطبخ له الطعام، وكان يأكل ويشرب، وكان يلبس الثياب، وكان يبيع ويشتري، كل هذه أسباب، مع أنه سيد المتوكلين ولا أحد يقدح في توكله. فإذا ليس فعل الأسباب يتنافى مع التوكل، ولا التوكل يتنافى مع فعل الأسباب، لأن طائفة نشأت من الصوفية يقولون إن فعل الأسباب يقدح في التوكل، فتجد الواحد منهم يفوض قلبه لله عز وجل ويجلس ما يفعل الأسباب، فهذا تواكل وليس توكلا. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس يقول: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فكونك تحج متوكلا على الله وتترك الزاد وهو طريق ومفازة بعيدة، تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب، حقيقة ما تفعله ليس توكلا بل تواكلا، وهذا لا يحبه الله. ولذلك تجد القرآن يأمر بالأخذ بالأسباب في أمور كثيرة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بريحكم، اصبروا، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب. وإن من أعظم الآيات التي فيها أخذ بالأسباب موضعين من كتاب الله عز وجل، كلما مررت عليهما أقف عندها متأملا تحريض الشارع على الأخذ بالأسباب وعدم إهمالها ولو في أحلك الظروف وفي أضيقها. الموقف الأول موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب ببني إسرائيل من مصر، وقف عند شاطئ البحر، البحر أمامه والعدو المفترس الشرس القوي وراءه، وكان موسى في مؤخرة القوم وهارون في أوائله، وهكذا عادة الأنبياء يمشون في الساقة. فلما وصلوا إلى البحر أسقط في أيديه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال الواثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدين. ففي هذه الظروف الحرجة التي الثانية تفرق معهم، يحتاجون إلى ثانية حتى ينجوا، يأتي الأمر من الله: يا موسى اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، خذ بالأسباب، مع أن الله قادر القدرة الكاملة على فلق البحر بدون تلك الضربة، فالوقت ثمين في هذه اللحظات، لكنه مبدأ الأخذ بالأسباب لا ينفلق إلا إذا ضربت، مع أن هذه الضربة إنما هي سبب، وإلا فالذي فلق البحر إنما هو الله. فانظر، لم يتنازل الشارع عن الأخذ بالأسباب في هذه الظروف الضيقة، هذا يدل على أنه لابد من الأخذ بالأسباب. كلا إن معي ربي سيهدين، هذا توكل ما يكفي، اضرب سبب، إذن لابد من الجمع بين التوكل وبين السبب. فهمتم هذا؟ ما في أحد جالس ولا يحصل رزقه ولا يحصل الأسباب ولا العلم وينتظر الفتوحات من الله، السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، والوحي الذي يحصل به الإرسال والنبوة قد انقطع، إيش تنتظر؟ يلهمك الله العلم؟ اجتهد وحصل وابحث وسر واسعى حتى تحصل مرادك ومقصودك وقلبك متوكل على الله. الثانية، الموضع الثاني، مريم رضي الله عنها لما جاءت بعيسى، وأنتم تعرفون المرأة بعد ولادتها وضعفها ووهنها، وأضف إلى هذا شدة الخوف من المستقبل، امرأة لا زوج لها معها ولد، مشكلة، فاجتمع عندها الضعف النفسي والوهن البدني، وكانت جائعة تريد أن تأكل، فيأتيها الأمر من الله، هزي أهز ماذا؟ بجذع النخلة. جذع نخلة في هذه الظروف الحرجة، وامرأة ونفساء وضعيفة البدن وخائفة من المستقبل، وجذع لو يجتمع على الجذع يمكن ستة رجال ويهزونه ربما لا يتساقط شيء، لكنه الأخذ بالأسباب، هزي. فلما وضعت يدها وهزت تساقط الرطب، جني بمعنى أن الرطب يسقط ويبقى في مكانه، لا يتدحرج بعيدا، لا يتدحرج بعيدا عنها. إنه يا إخوتي مبدأ الأخذ بالأسباب، فإذا لا يجوز لأحد أن يعتمد على الأسباب ويلغي تفويض القلب، ولا أن يفوض القلب ويترك الأخذ بالأسباب، بل التوكل الذي يحبه الله هو المزيج بين كمال التفويض وفعل الأسباب المتاحة المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 23، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وتعطيلها عن سببيتها قدح في الشرع والعقل، والجمع بينهما هو المأمور به شرعا وعقلا. تكلمنا عنها. القاعدة 24، ولم نتكلم عنها، خلص. إذن من اعتمد على الأسباب فهو من مشركية الأسباب، ومن عطل الأسباب عن آثارها فهو من المعطلة، ومن جمع بين الأثر بين الإيمان بأن السبب له أثر ولكنه أثر مستمد من تقدير الله فهذا هو المنهج الصحيح. القاعدة 24، لا يجوز ربط الحوادث الأرضية بأمر حصل في السماء إلا بدليل، ولا ربط شيء حدث في الأرض بأمر حدث في السماء إلا بدليل شرعي أو قدري. احفظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أنه إذا حدث شيء في الأرض من حوادثها من رياح أو أعاصير أو خسوف، عفوا، أو خسف كزلزال أو فيضانات أو براكين، لا يجوز أن تنسب هذا الأمر الأرضي لشيء حصل في السماء أي في الكواكب والأفلاك. وإذا حصل شيء في السماء من كسوف أو خسوف أو تساقط شهب أو نيازك فإياك أن تربطه بأمر حصل في الأرض، إلا إذا كان على هذا الرابط السماوي والأرضي دليل صحيح من الشرع. وعلى ذلك لما انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حادث سماوي، ربط الصحابة بين هذا الحادث السماوي وبين أمر حدث في الأرض، قالوا انكسفت الشمس وهي الحادث السماوي لموت إبراهيم وهو الحادث الأرضي. إبراهيم من؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هل رضي صلى الله عليه وسلم بتلك النسبة؟ الجواب لا، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا انفصل بين روابط بين حوادث السماء وحوادث الأرض، فلا رابط بينها، لأن الرابط بينها أمر غيبي، فلا حق لك أن تتخوض في إثبات شيء من أمر الغيب إلا وعلى ذلك دليل. ومن الأدلة عليها كذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، والمطر حادث أرضي، ابتلت الأرض بالمطر، فلما التفت قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مضطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء أي نجم فهو يربط حادثا أرضيا بحادث سماوي، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا يجوز مطلقا أن نربط شيئا حدث في الأرض بأمر حصل في السماء إلا بدليل، ولا أن نربط شيئا حصل في السماء بأمر حدث في الأرض إلا بدليل. ولكن لا بد أن نعلم عفوا وقبل أن نعلم لابد أن نعلم أن هذا الباب وهذه القاعدة يدخل تحتها باب التنجيم، باب التنجيم، وهي أن يأتي الكاهن أو الساحر ويربط أمورا حصلت في الأرض بالأفلاك والنجوم حركة ووقوفا ظهورا وخفاء، ومثلها تلك الملحقات في بعض الجرائد والمجلات التي تربط سعد الناس ونحسهم بأبراجهم التي ولدوا فيها. أنت برجك برج العقرب، إذن سوف يأتيك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا من ربط الحوادث الأرضية بأبراج السماء وأنوائها ونجومها، وهذا فعل الكهان، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديق هذا الأمر. أنت عندك برج الثور، يعني أنت في منتصف الشهر سوف يتوطاك ثور بإذن الله عز وجل، ويبدأون يتكلمون في واقع الناس ومستقبلهم بهذا الجهل وهذا التخرص وهذا الحمق والهوى. تأتيك تلك القاعدة العظيمة، أنتم تبنون حوادث أرضية على حوادث سمائية، وهذا لا يجوز إلا بدليل، لأن الرابط أمر غيبي، ولا حق لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعليه دليل من الشرع. ثم اعلموا أن العلماء قسموا علم التنجيم إلى قسمين، إلى علم تأثير وإلى علم تسيير، إلى علم تأثير وإلى علم تسيير. أما علم التأثير فمن اعتقد أن النجم هو الذي فعل هذا الحادث الأرضية، من اعتقد أن النجم هو الذي خلق وقدر وأوجد بذاته هذا الحادث الأرضي، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. وأما إن اعتقد أن الله هو الذي خلق هذا الحادث الأرضي ولكن هذه الحركة السماوية سبب من أسباب حصوله، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، وكل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فهذا شرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل فذلك مؤمن فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب كافر بي، تحتمل أنه الكفر الأكبر وتحتمل أنه الكفر الأصغر على حسب ما يقوم في معتقد قلبه. فإن كان يعتقد أن هذا الحادث الأرضي من رياح، زلازل، براكين، فيضانات، أعاصير، غبار، أن هذا الكوكب هو الذي خلق هذا وأوجده فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد أن الله هو الذي خلق هذا الحادث الأرضي ولكن خروج هذا الكوكب سبب من أسبابه فهذا شرك أصغر. هذا علم التأثير، إذا كان تأثير خلق وإيجاد فشرك أكبر، وإذا كان تأثير سببية فهذا شرك أصغر. أما القسم الثاني فهو علم التسيير، وعلم التسيير يعني أن الله عز وجل خلق هذه النجوم وجعلها سببا من أسباب هداية الناس في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالزراعة متعلقة بعلم التسيير، وكذلك السفر، أحيانا بعض الناس يريد أن يسافر في جزء من الشهر متعلق بعلم التسيير، وكذلك رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أيضا متعلقة بعلم التسيير، فالقمر والشمس من الأنواع. فإذا كان نظرك في النجوم حتى تتعرف على أوقات الزراعة، على أوقات الحصاد، على أوقات دخول الشهر رمضان أو غيره، فلا بأس بذلك، لأن ما تتعلمه الآن علم تسيير. والله عز وجل خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه كما قاله قتادة وغيره من السلف الصالح. فهذا يسمون علم تسيير، وقد اختلف العلماء حتى في علم التسيير، فكرهه بعضهم وأجازه بعضهم. الذين كرهوه قالوا نمنع علم التسيير سدا لذريعة الوصول إلى علم التأثير، والذين أجازوه قالوا قد وردت الأدلة بأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فيتدل الناس على سير زراعتهم، سير سفرهم، سير قبلتهم، أولم ينص الفقهاء على أن من خرج في برية في الليل فإن هناك علامات أفقية يهتدي بها على حادث أرضي وهي معرفة القبلة؟ قال ويعرف وتعرف القبلة بالشمس والقمر والجدي ومنازلهما، ولا لا؟ هذه علامات سمائية يستدل بها على حوادث أرضية، ولكنه من باب علم التسيير، فلا بد أن نفرق بين العلمين. فالذي اتفقت الأمة على تحريمه إنما هو علم التأثير بنوعيه، وأما علم التسيير ففيه خلاف، والقول الصحيح جوازه، والله أعلم. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون: الكواكب لا تأثير لها في حوادث الأرض، لا تأثير استقلال وخلق، ولا تأثير سببية. هذه متعلقة بالقاعدة التي قبلها، فتأثير الخلق هذا شرك أكبر، وتأثير السببية هذا يعتبر شركا أصغر. فاعتقاد الأول شرك أكبر، واعتقاد الثاني شرك أصغر. القاعدة السادسة والعشرون: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها. زينة للسماء ما دليله؟ قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب، ورجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. قال الله عز وجل: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طيب، وهداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كلام واضح. نعم. قال: أو قلتم فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. القاعدة السابعة والعشرون: الذبح بنية التقرب للمذبوح له وتعظيمه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فلا يذبح تعبدا لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا غيره. قسم العلماء الذبح إلى ثلاثة أقسام: الذبح تعبدا، والذبح إكراما، والذبح استمتاعا. أما الذبح بنية الاستمتاع باللحم فهو جائز، فالله عز وجل قال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل عن الأنعام: من حكمها أن منها ما نركب ومنها ما نأكل ومنها تأكلون. فإذا أراد الإنسان أن يستمتع باللحم وذهب إلى المسلخ وأخذ ذبيحة وذبح بنية الاستمتاع باللحم فهذا خارج عن مسائل العقيدة أصلا. القسم الثاني: الذبح إكراما، وهو أن يحل عليك ضيف أو تكون عندك مناسبة زواج أو وليمة أو نحوها، ثم تذهب إلى المسلخ لتذبح وأنت تنوي بهذا الذبح إكراما ضيوفك، فهذه مسألة فقهية لا شأن لها بالعقيدة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولما دخل على رجل من الأنصار قال: إياك والحلوب. فإذا الذبح بنية إكرام الضيف هذا لا بأس به. المسألة الخطيرة هو الذبح الثالث، وهو الذبح تعبدا للمذبوح له، وهي أن تذبح شيئا من الأنعام أو غيرها وأنت تنوي بهذا الذبح أن تعظم المذبوح له وتتقرب له، فإن هذا من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فمن ذبح لغير الله عز وجل بنية التعبد والتعظيم فقد اتخذ هذا المذبوح شريكا وردا مع الله عز وجل، لأنه صرف شيئا من خصائص الله لغير الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. والعبادات إما بدنية محضة وإما مالية محضة، فأعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح. فأمر الله عز وجل بتوحيده بالعبادتين في أعظم الجهات، فما كان دون الصلاة يدخل لا يصرف إلا لله من باب أولى، وما كان دون الذبح من العبادات المالية فلا يصرف إلا لله من باب أولى. فكما أنه لا يصلى إلا لله فكذلك لا يذبح إلا لله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله كما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام أحمد في الزهد بسند لا بأس به، حسنه بعضهم وضعفه بعضهم، قال: خرج رجلان في طريق، مر رجلان في طريق على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء، ما ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فأفاد هذا أن من أجاز التقريب لغير الله دخل النار وكفر ولو قرب ما لا يقرب عادة ولا عرفا. لو أنه ذبح بعوضة ونوى بذبحها التقرب لوثن أو صنم، مع أن البعوضة لا يتقرب إلى الله عز وجل بمثلها، لكن بمجرد اعتقاده جواز التقريب لغير الله عز وجل هذا يجعله خارجا عن دائرة الإسلام بغض النظر عن النوع الذي قربه، حتى لو تقرب بشيء لا يذبح عادة. فإذا الذبح تقربا وتعبدا عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. وهناك ذبح يسمى الذبح للملوك تحت أقدامهم، فإن بعض الملوك جرت عادته أنه إذا زاره ملك آخر فإنه يذبح الشياه والإبل في طريقه، في طريق الملك الضيف. هذا اتفقت الأمة على تحريمه، لكن هل يعتبر مخرجا عن الملة؟ الجواب يعتبر مخرجا عن الملة، لأنه إنما ذبح بهذه الصورة المستهجنة والتي قد يرمى اللحم بعدها، إنما ذبح من باب التعظيم لهذا الشخص، وهذا تعظيم لا يجوز صدوره إلا لله عز وجل. كان عندنا في نجد في وقت الشيخ محمد وقبله ذبائح اسمها ذبائح الصلح، وقد أجمع علماء الدعوة على تحريمها. ما المقصود بذبائح الصلح؟ هي أنه إذا وقعت مشكلة بين قبيلتين فإن القبيلة المخطئة تأتي بذبائحها إلى فناء القبيلة المخطئة عليها التي تريد إرضاءها، وتبدأ تذبح أنعامها، والقبيلة الغضبانة تنظر وهذه القبيلة الأخرى تذبح حتى يرفع أيديهم أو يضربوا بالنار، فيعلم حينئذ أنهم رضوا. هم لن يأكلوا هذه الذبائح، وإنما ذبحوها تعظيما لتلك القبيلة، فهذا من نوع الذبح تعظيما للمذبوح له، فهم أرادوا أن يظهروا صورة تعظيم هؤلاء في صورة الذبح، فهذا كله لا يجوز. ويدخل في ذلك الذبح الذي يأمر به الكهان ويأمر به السحرة، أيضا هذا من الذبح لغير الله، لأنهم يأمرون الذابح أن يذبح على غير اسم الله عز وجل. ومنها ما يذبح للأوثان والأصنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان فيها وثن؟ لأن من عادة الكفار في عند أوثانهم وفي أعيادهم أنهم يذبحون، كما يفعل المسلمون في الذبح الحق في أيام منى، في أيام أعيادهم تعظيما لله عز وجل. فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعبدا للمذبوح له فإنه يعتبر خارجا عن ملة الإسلام بالكلية. طيب مسألة، ما رأيكم أيها الفقهاء في رجل دخل بالشاة إلى المقبرة وذبحها عند القبر لا تعبدا وتعظيما لصاحب القبر، ولكن حتى تحل بركته في الذبيحة، فهو يعتقد أن المكان فاضل فأراد أن يذبح ذبيحته في هذا المكان الفاضل، مع أن نيته ليست تعظيما ولا تقربا لصاحب القبر، فنقول هذا ليس من الذبح الكفري الشركي، لأنه لم يقصد هذا التعظيم. فإن قلت وما الفرق بينه وبين السجود عند الصنم، فإنك جعلت السجود للصنم كفرا مطلقا، فنقول لأن السجود لا تفصيل فيه فصورته واحدة، وأما الذبح فمنه ما يكون شركا ومنه ما يكون بدعة ومنه ما يكون شيئا آخر، يعني أبواب أخرى، وكل مسألة فيها تفصيل، وكان في أحد جوانب تفصيلها الكفر، فيجب على طالب العلم أن يتريد قليلا حتى يتأكد من نية صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 28، لا تكون الرقية شرعية إلا إن كانت بكلام الله والأدعية والتعويذات المباحة وباللسان العربي، مع اعتقاد أنها مجرد سبب من الأسباب. لا يمكن أبدا أن تكون الرقية موصوفة بأنها رقية شرعية إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. قال الناظم وأجمع الناس على شروط عقد الرقى، وقالها السيوطي رحمه الله بأن تكون من كلام الله أو اسمه أو صفة الإله وثانيا لا يعتقد تأثيرها إلا بإذن الرب لا بذاتها، وأن تكون باللسان العربي فإن تكن فجائز في مذهبي، أي في مذهب أهل السنة والجماعة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل والأدعية المباحة والتعويذات الجائزة الشرعية، فلا يجوز أن تكون بغير ذلك مطلقا. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، لأن القرآن لا يعطي تأثيره في المقروء عليه إلا إذا قرئ بلغته التي باللسان الذي نزل به، فلا يجوز قراءة ترجمة معاني القرآن بلغات أخرى على المريض بحجة أنها رقية. والشرط الثالث أنه يجب على الراقي والمرقي أن يعتقدا جميعا أن الرقية إنما هي سبب من الأسباب، وأما الشفاء الذي هو أثرها فهو من فعل الله عز وجل، لأننا قلنا إن الأسباب تؤثر لا بذاتها بل بتقدير من الله تبارك وتعالى. فإذا توفرت هذه الشروط فإنها تكون حينئذ رقية شرعية. وقولهم رقية شرعية يفيدنا أن هناك رقية شركية. فما هي الرقية الشركية؟ هي التي تشتمل على استغاثة بالجن والشياطين أو التعويذات المبنية على الاستغاثة أو الاستعانة أو الاستعاذة بأوليائه من الشياطين، أو تكون مشتملة على ألغاز وتماتم وتمتمات لا يفقه معناها ولا يدرى ما وراءها. فإنك أحيانا تأتي عند بعض الرقى إيش هذا؟ لابد أن يقرأ القرآن بلغة واضحة حتى لا يدخل في ثناياه شيئا مما يحرم قوله، ولا تصح الرقية به. وقد انتشر عند الناس رقية اسمها رقية العقرب، تسمعون بها؟ وهي من الرقى البدعية التي لا أصل لها والتي هي مشتملة على الاستغاثة بالشياطين والجن. نعم. القاعدة 29: كل من استعان بالشياطين والجن استعانة تعبد وخضوع فهو مشرك، فالسحر والكهنة والشعوذة إن كانت تتضمن ذلك فصاحبها كافر مشرك. إذا قيل لنا هل الاستعانة بالشياطين بخصوصها تعتبر كفرا؟ فنقول لا بد من أن ننظر في نوع هذه الاستعانة. إذا كانت استعانة تتضمن أمرا يدخل الإنسان في الشرك، كأن يذبح للشياطين ليستعين بهم، أو يستغيث بهم من دون الله، أو يدعوهم من دون الله، أو يسألهم تفريج الملمات وكشف العاديات المدلهمات من دون الله، فلا جرم أنه كافر. وأما إذا كانت استعانة لا تتضمن شيئا من ذلك فلا نصفها بأنها كفر، لكن هل نصفها بأنها حرام أو غير ذلك؟ هذا له موضع آخر، لكننا نقول هل هي كفر أو لا. وبناء على ذلك، هل الساحر كافر؟ أنا أقول أحسن الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهي أننا نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يقتضي تكفيره قلنا بأنك كافر، وإن وصف لنا ما لا يقتضي تكفيره قلنا بأنك آثم وزنديق وفاجر والحق قتلك. لكن فرق بين القتلين، إن قتلناه لكفره فقتله قتل ردة، وإن قتلناه في حال لا يكفر فيها فقتله قتل حد. لكن الساحر يقتل مطلقا سواء وصف لنا ما يوجب كفره أو وصف لنا ما لا يوجب كفره. فالساحر لا يكفر إلا إذا كان سحره مبنيا على الاستعانة بالشياطين. وبالجملة فالسحر له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هو ما خفي ولطف سببه، هذا هو السحر ولا لا؟ فالشيء الخفي الذي يكون سببه لطيفا وربما يخفى عليك ولا تدري كيف فعل ذلك، هذا سحر بمعناه اللغوي، انتبه. ويدخل في ذلك ما يسمى بخفة اليد، كذا ولا لا؟ بخفة اليد، وهي أن يأتي بأوراق معينة يقلبها لك ثم يخرجها على صورة توجب استغرابك. هو لا يستعين بالشياطين ولا يستعين بالأبالسة، ولكن عنده خفة يد، ما يفعله يسمى سحرا لغة لأنه خفي ولطف سببه. لكن أما السحر بالمعنى الشرعي فإنه لا يكون إلا كفرا. فالذين قالوا إن الساحر لا يكفر نظروا إلى المعنى اللغوي، والذين قالوا بأن الساحر يكفر نظروا إلى المعنى الشرعي. فليس هناك سحر شرعا إلا ولا بد أن يكون عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تخدم الساحر من أجل سواد عينيه أو من أجل جماله، وإنما تخدمه على حسب ما يقدم لها من القرابين في ذبح التوحيد. فكلما كان الساحر أشد كفرا بالله كلما كانت إعانتهم له أعظم وأشد وأقوى وأكبر. أفهمتم هذا؟ فإذا الذين قالوا إن الساحر لا يكفر غلبوا المعنى اللغوي، والذين قالوا بأن الساحر يكفر غلبوا المعنى الشرعي، والقول الذي رجحته هو الجمع بين القولين. فنوقفه ونقول صف لنا سحرك، فإذا وصف لنا من سحره ما يلحقه بالمعنى اللغوي قلنا لست بكافر لكن يجب قتلك، وإذا وصف لنا من سحره ما يلحقه بالمعنى الشرعي قلنا بأنك كافر ويجب قتلك، لكن القتل في الصورة الأولى قتل حد، بمعنى أننا بعد قتله نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفن في مقابر المسلمين. وأما القتل في الصورة الثانية فهو قتل ردة، بمعنى أننا لا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. هذا هو القول الصحيح في مسألة كفر الكاهن والساحر. القاعدة الثلاثون: لا يجوز طلب الأمر المقصود ممن يدعي معرفة الأمور بأسباب خفية، وبناء عليه فلا يجوز. وبناء يقول لا يجوز طلب الأمر المقصود ممن يدعي معرفته بأمور خفية، وهو الآن يتكلم عن الكاهن والعراف والرمان من الذين إذا أتيتهم تريد مقصودا إما شفاء وإما وجود ضالة لك، فإنهم يبحثون عن هذا الأمر المقصود لك بطرق أنت تستغرب منها، طرق خفية، بمعنى أنك إذا قلت إن دابتي قد ظلت قال دابتك ظلت انتظر شوي وينظر في الكأس ينظر في الفنجان، يا ابن المسلمين دابتي ظلت ايش دخل فنجانك أنت فيها. فهو يريد تحقيق المقصود لك بالنظر في أمور خفية. من طلبته مقصودا ثم صار ينظر في أمور خفية هي لا تحقق مرادك غالبا، فاعلم أنه كاهن. الكاهن هو من يستدل على المقاصد والمرادات بأمور لم يجعلها الشارع سببا. لماذا قلت لم يجعلها الشارع سببا؟ أقول لأننا ندخل على الطبيب ونقول أقول مثلا بطني يؤلمني فيقول انتظر فيأخذ السماعة ويضعها على البطن فيعرف ما في بطني، إذن هو استدل على الأمر المغيب عنه بوسيلة، لكن التجربة أثبتت أن هذه الوسيلة نتائجها صحيحة وأنها تخبر الطبيب بالأمر المغيب. فأنا لا أتكلم عن الوسائل التي لها حقائقها الواقعية، أنا أتكلم عن تلك الوسائل الخرافية الخيالية التي يموه بها الكاهن أمام زبائنه ثم يخبرهم بالغيب، والحقيقة أن هذا الغيب إنما هو مما نق به الشيطان في أذنه، ولكنه يتخذ تلك الوسائل كغطاء. فهمتم هذا؟ فبعضهم يكتب في الرمل خطوط متصلة ثم يخبرك بما سيكون، أو بعضهم يقرأ ما في الضمير، بمعنى أنه يجعل يده على رأسك ثم يبدأ يخاطب، وقرينه المعين له تكلم مع قرينك وأخبره بما تريد أنت لأن قرينك يعلم ما تريد، أو بعضهم ينظر في الفنجان، أو بعضهم يضرب بالحصى، أو بعضهم يخط خطوطا في الرمل كما قال النبي عليه الصلاة كما قال معاوية بن الحكم السلمي قال وإن منا أقواما يخطون أي في الرمل، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الكاهن يتخذ للغطاء عن الفضيحة أنه يستعين بالشياطين طرقا متعددة يجمعها هذه القاعدة، أنه يخبرك عن المقصود الذي تريده بطرق وهمية خيالية لم يجعلها الله سببا للتعرف على هذا الأمر المطلوب. فكل من سألته شيئا انتبه لا يخدعنكم هؤلاء، كل من سألته أمرا ثم بدأ يحقق لك هذا المطلوب بطرق لم يجعلها الله سببا صالحا لاستكشاف هذا الأمر فاعلم أنه كاهن. أعد القاعدة. القاعدة 30: لا يجوز طلب الأمر المقصود ممن يدعي معرفة الأمور بأسباب خفية. نعم. وبناء عليه فلا يزيدوا عليها بأسباب خفية وهمية. بأسباب خفية وهمية ليست سببا للتعرف على المطلوب. صحيح. وبناء عليه فلا يجوز المجيء للكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أظننا شرحنا في الدرس الأول هل يكفر من جاء إلى العراف وصدقه كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ من يعطينا التفصيل؟ نعم يا صاحبي. وش يسمى هذا الغيب؟ إن كان سؤاله عن أمر غيبي من الغيب المطلق فصدقه فهذا كفر أكبر. نعم أحسنت، ممتاز، واضح. نعم تفضل. القاعدة 31: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كانت بالطريق المشروع فهي النشرة السائغة، وإن كانت بالطريق المحرم فهي النشرة الزائغة. النشرة في اللغة هي أن يحل السحر عن المسحور، وهذا الحل إن كان بالطريق الشرعي فهي النشرة الجائزة، وإن كان بالطريق الممنوع فهي النشرة الزائغة. ما الطريق المشروع في حل السحر؟ قال العلماء طريقان: الطريق الأول أن يبحث عن هذا السحر ويحل، فمتى ما حلت تلك العقد فإن المسحور سيقوم كأنما نشط من عقال، وتلك الطريقة هي التي فعلها من؟ الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم عليه لعائن الله المتتابعة، فإنه سحره في مشط ومشاط حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي ويقول الشيء ولم يقله، كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، فأراه الله عز وجل في المنام مكان سحره في قصة معروفة، فأرسل جمعا من الصحابة فاستخرجوه ثم جاءوا وحلوه، فكلما حلوا عقدة نشط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل ما يتداوى به السحر. قالوا: لأنه ما دامت تلك العقد مرتبط بعضها ببعض فإن الأثر لا يزال باقيا. وهناك طريق آخر، وهي أن يحل بكثرة قراءة القرآن، فإن كثرة القراءة تحل أثر هذه العقد عن المسحور مع بقائها منعقدة، فالقرآن يحل أثرها ويخرج أثرها عن هذا المسحور. ولكن الرقية على المسحور تحتاج إلى زمان، فلا ينبغي للراقي أن يمل من قراءة مرة أو مرتين، لأن الرقية على المسحور تحتاج إلى طول زمان فيها، وتحتاج إلى تكرار كثير حتى يعافيه الله عز وجل ويفك عنه. هناك طريق ثالث لحل السحر، لكنه طريق محرم، وهو أن يحل السحر بالذهاب إلى الكهان والمشعوذين والعرافين والسحرة، فهذا طريق محرم لا يجوز، ومن أجازه من بعض أهل العلم فقد أخطأ. وللعبد الضعيف رسالة تجدونها في موقع صيد الفوائد، اسمها رسالة في حكم حل السحر عن المسحور بالسحر، رسالة في حل أو كذا، نسيت والله معناه، لكن على كل حال رسالة في حكم حل السحر بالسحر، بينت فيها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء على حرمة ذلك، وقد أفتى بعض المعاصرين هداه الله وحصلت بفتياه بلاء عظيم، فتنة وطامة كبيرة، وفرح بها السحرة من أنه يجوز حل السحر عن المسحور بالسحر بالذهاب إلى الساحر، وهذا في الحقيقة يفضي إلى وجود سحرة إذا جاءتهم رجال الأمن يريدون القبض عليهم قال: أنا لست ساحر عقد وإنما ساحر حل، والشيخ أفتى بجواز حل السحر عن المسحور، وهذا خطأ. فإن قالوا: أوليس التداوي بحل السحر عن المسحور بالسحر يدخل في باب الضرورات، والضرورة تبيح المحظورات، فنقول: لا ضرورة في باب التداوي، خذوها قاعدة، لا ضرورات في باب التداوي، لأن الإنسان قد يذهب إلى السحرة وقد يشفى وقد لا يشفى، فإذا هو سيقع في مفسدة متحققة وهي الذهاب للسحرة طلبا لمصلحة متوهمة وهي الشفاء، ولا يجوز أن نلغي المصالح المتحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان إحداهما متحققة والأخرى متوهمة فمراعاة المصالح المتحققة مقدم. فعدم الذهاب لهم مصلحة متحققة، ووجود الشفاء عندهم بعلاجهم مصلحة متوهمة، فلا يجوز لنا أن نعارض هذا بهذا. والذهاب لهم يقتل التوحيد، لأنهم لا يمكن أن يعالجوك إلا بعد أن يذبحوا توحيدك. ولذلك كثير من الناس يذبح ذكر بط عند غروب الشمس على أسماءه ولا يدري من أين، لم تسجل في أحوال مدنية ولا في بلدية وليست من أسماء بني آدم أصلا. هذه الأسماء التي يذبح عليها هؤلاء المساكين طلبا للشفاء إنما هي إرضاء لهذا الشيطان المريد حتى يساعدهم في الشفاء. فإن قلت نحن نرى أن أناسا كثير قد ذهبوا إلى السحرة وشفوا، كيف تقول ما يجوز التداوي عندهم؟ فنقول اعلم أن تحقق المقصود لا يدل على سلامة الوسيلة، أن تحقق المقصود الذي تريده لا يدل على سلامة الوسيلة، وهي قاعدة طيبة جيدة لها فروعها الكثيرة. لأن من الناس من يستدل على سلامة وسيلته بتحقق مقصوده لما سلكها، فيجعل رابطا بين سلامة الوسائل وتحقق المقاصد، وهذا خطأ، هذا خطأ. قد يذهب بعض المرضى من السحرة إلى هؤلاء ويشفون ويشفون، لكن وجود شفاء الشفاء ليس دليلا على سلامة مقصودك، كالذي يريد أن يتصدق ولا يجد مالا فيسرق أو يرابي ليتصدق، فإذا مقصوده تحقق، لكن هل تحقق مقصوده دليل على سلامة وسيلته؟ الجواب لا. فإذا لابد من سلامة الأمرين، سلامة الوسائل وصحة المقاصد. فسلامة الوسائل لا يعني صحة المقاصد، وصحة المقاصد لا يعني سلامة الوسائل، فلا بد من طلب السلامة في الوسائل وطلب السلامة في المقاصد على حد سواء. نعم تحقق مقصودك بالشفاء، لكن تحقق المقصود ليس دليلا على صحة وسيلتك التي سلكتها وهي الذهاب لهؤلاء. نعم. القاعدة 32: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فلا يكفي أن يقر بالربوبية للحكم بالإسلام. يعني إذا جاءنا رجل كافر من أمريكا أو من أي بلاد كافرة وقال أيها المسلمون أشهد أن الله رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر والمتصرف، وأشهد أن أرواح الخلق بيديه وأن الأمر راجع إليه إلى آخر ذلك، فهل أدخل في الإسلام؟ الجواب لا يدخلك، مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما قالوا هبل واللاتي اللي خلقتنا، الله. وقال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآية الثانية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فإذا هم يقرون بتوحيد الربوبية، فالرسل لم يبعثوا لتقرير توحيد الربوبية في واقع الناس لأنهم مقرون به، وإنما ولكن لو جاءنا كافر آخر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت ولم يقل، انتبه، ولم يقل وأشهد أن الله هو الرب الخالق المدبر المحيي، سكت عن هذه الأشياء، لكنه اعترف وأقر وشهد بتوحيد الألوهية فقط، هل يدخل في الإسلام؟ الجواب نعم. فإذا من أقر بتوحيد الألوهية فلا يلزمنا أن نقرره بمعاني الربوبية، وأما من أقر بتوحيد الربوبية فإننا لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالدخول في الإسلام، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فيتضمن توحيد الربوبية. انتبهوا، ما معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ما معناها؟ قال العلماء معناها أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، أي يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولم يحملهم هذا الإيمان بالإقرار بأنه الإله الذي لا إله إلا هو، مع أنه كان لازما عليهم لما أقروا وآمنوا بتوحيد الربوبية أن يحملهم هذا الإيمان بالإقرار بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بتوحيد الألوهية فيلزمه لزوما أن يقر بتوحيد لأن من أقر بتوحيد الربوبية فيلزمه لزوما أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك هؤلاء متناقضون، الله هو الخالق وسأعبد هبل، الله هو الرازق وسأسجد للات. ما هذا التناقض العظيم؟ ولذلك عندنا قاعدة عظيمة، وهي أن منهج القرآن في الاستدلال على الألوهية طريقه الربوبية، منهج الاستدلال على توحيد الألوهية طريقه الربوبية. فإذا أراد الله أن يقرر أنه الإله الحق فإنه يجعل براهين هذا توحيد ربوبية، كقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا، هذا توحيد ألوهية، ربكم الذي خلقكم هذا ربوبية، الخلق ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا هذا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية، النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا هذا ألوهية. فإذا طريق الاستدلال على المطلوب الأفخم وهو توحيد الألوهية طريقه الاستدلال عليه بالربوبية. فإذا من أقر بالربوبية فيلزمه الإقرار بالألوهية وإلا لعد متناقضا، وأما من أقر بالألوهية فلا يلزمه أمامنا أن يظهر أنه مؤمن بالربوبية، لأن مجرد إقراره بالألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية. نعم. القاعدة 33، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، إن صرفت لغير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله فصرفها في هذه الحالة من الشرك الأكبر. واضحة لا تحتاج إلى الاستعاذة قسمان، استعاذة عبادة واستعاذة في أمور أخرى. الاستعاذة لا تكون عبادة إلا إذا استعذت بالله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهنا لا يجوز أن تصرفها إلا لله، والاستعانة والاستغاثة كذلك. نعم. القاعدة 34، لا يقبل الله تعالى من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على وفق السنة الصحيحة. وهذا بإجماع العلماء أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان، الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول، هذا في الاتباع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال الله عز وجل في آخر آية من سورة الكهف يجمع بين الشرطين جميعا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما استجمع فيه الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة. قال السلف رحمهم الله ما من فعلة يفعلها ابن آدم وإن دقت إلا نشر لها ديوانان، ديوان لما وديوان كيف. فأما الأول ديوان لما فهو سؤال عن الباعث وهو الإخلاص، وأما كيف فهو سؤال عن الصفة والهيئة التي أوقع عليها هذا العمل وهي المتابعة. والناس منقسمون في هذين الشرطين إلى أربعة أقسام، أناس لا إخلاص ولا متابعة عندهم، كالذي يرائي في أمر شركي، يرائي في أمر شركي، يأتي بالنذر في فلوس، يأتي بالنذر ويخرجه أمام الناس رياء وسمعة ثم يضعه عند القبر، فلا إخلاص ولا متابعة، هذا من أخسر الناس صفقة، هؤلاء هم أهل النار، لا إخلاص ولا متابعة عندهم، هذا من أعظم الناس خسارة في هذه الدنيا. وهناك طائفة أخرى عندهم إخلاص لله عز وجل ولكن أعمالهم على غير وفق السنة، كالعوام الذين عند الصوفية، هؤلاء عندهم اجتهاد وإخلاص في أعمالهم، يبحثون عن مرضات الله عز وجل بها لكن أعمالهم على غير وفق السنة، فإخلاصهم لا يشك أنهم يريدون التقرب إلى الله ويريدون إرضاءه. يا رجل يجلس الواحد منهم يقول أعوذ بالله لا أخراسي، يجلسون طول الليل ها، ومع ذلك أعمالهم باطلة، ما سبب بطلانها؟ ليس عدم الإخلاص، قد يكونوا مخلصين في هذا، يريدون وجه الله والدار الآخرة، يريدون مرضات الله، يريدون أن يثيبهم الله، لكن مشكلة أعمالهم على غير وفق السنة فردها الله. القسم الثالث أقوام، وهذا أكثر انتشارا، أقوام عندهم متابعة ولكنها بلا إخلاص، كالذي يصلي على وفق صلاة رسول الله لكن قلبه يريد المدح والثناء والتسميع، أو الذي يقرأ القرآن أو يعلم العلم على الوجه الشرعي عند متابعة، ولكنه ما أراد بذلك وجه الله وإنما أراد مدح زيد وعبيد. والمتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل من الأعمال عملا مشروكا بينه وبين غيره، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله لا يقبل شيئا من الأعمال مشروكا، لأنه يتعالى عن قبول شيء من العمل إذا كان قد دخله الشرك. هؤلاء الأقسام الثلاثة لا يقبل الله شيئا من أعمالهم. بقي عندنا قسم الرابع، أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين منهم، وهم الذين قامت أعمالهم وتعبداتهم القولية والعملية على ساقين، ساق الإخلاص وساق المتابعة، فكان الباعث على أعمالهم إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وكانت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا تغيير ولا تبديل ولا نقصان ولا نقصان. نعم. القاعدة الخامسة والثلاثون: كل عمل طرأ على قلب صاحبه الرياء واسترسل معه فهو عمل حابط لفوات شرط قبوله وهو الإخلاص. خلاصته ما حكم العمل إذا دخله الرياء؟ إذا دخل الرياء العمل فما حكم هذا العمل؟ قالوا: لا نقول باطل ولا نقول غير باطل، وإنما فيه تفصيل، وإنما فيه تفصيل. قالوا: إما أن يكون الرياء من أصل العمل، وإما أن يكون الرياء طارئا على العمل. من أصل العمل يعني أن الباعث له على فعل هذه العبادة إنما هو الرياء والتسميع فقط، وهذا إن شاء الله لا يتصور صدوره من مسلم أن يكون الباعث له على الأعمال والتعبدات إرادة وجه الناس، أظن لا يجوز. قد يكون الرياء يطرأ على المسلم في أثناء العمل، لكن من أصل العمل هذا يحتاج إلى معالجة قلبية طويلة حتى يستقيم تفكير قلبه في سيره إلى الله عز وجل. فإذا كان الرياء من أول العمل فالعمل حابط كله، وأما إذا كان الرياء طارئا على العمل فلا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه الإنسان ولا يرضى بوجوده في قلبه ويحاول أن يخرجه ويستعيذ بالله عز وجل من إبليس ويثبت عن يساره ويتفل ويستعيذ من وسوسة الشيطان، فهذا مجاهد، والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحالة الثانية أن يرضى به وأن يسترسل معه وأن يعمل بمقتضاه وأن لا يجاهد نفسه في إخراجه، فهل يبطل عمله؟ الجواب فيه تفصيل: إما أن يكون العمل مما ينبني أوله على آخره، وإما لا، وهذه تحتاج إلى صبورة فيما أظن والله أعلم. إما أن يكون من أصل العمل، وإما أن يكون طارئا عليه، فإن كان من أصل العمل فلا جرم أن العمل كله من أوله إلى آخره يعتبر باطلا حابطا لفوات شرط قبوله وهو الإخلاص، لفوات شرط قبوله وهو الإخلاص. و ومن المتقرر عند علماء الأصول أنه إذا انعدم شرط الصحة انعدمت صحة المشروط، وإما أن يكون طارئا على العمل. إذا كان طارئا على العمل فلا يخلو، إما أن يرضى به ويسترسل معه، وإما أن يجاهده ويدافعه. فإن جاهده ودافعه فالعمل صحيح، ومجرد طلوع الرياء مع المجاهدة والمدافعة لا يضر، لأنها مجرد وساوس شيطانية ونفخات إبليسية قد أخرجها ودافعها واستعان بالله عز وجل عليها. وأما إذا رضي به واسترسل معه فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون العمل مما ينبني صحة أوله على آخره، وإما لا. فإن كان العمل ينبني صحة أوله على آخره فالعمل كله حابط، سأمثل الآن بثلاثة أمثلة أو أربعة. وإن كان لا ينبني صحة أوله على آخره فالعمل الذي يحبط هو الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط، وأما الأجزاء التي قبله فصحيحة والأجزاء التي بعده صحيحة، وأما الجزء الذي وقع فيه الرياء فهو الذي يعتبر حابطا. صورة المسألة واضحة إلا في هذه الجزئية. نضرب عدة أمثلة. المثال الأول الصلاة. لو أن الإنسان صلى الركعة الأولى صحيحة والثانية صحيحة والثالثة صحيحة والرابعة صحيحة ثم أحدث في التشهد الأخير، فما حكم الركعة الأولى؟ إذن الصلاة من العبادات التي ينبني صحة أولها على صحة آخرها. فإذا لم يقع الرياء إلا في التشهد، صلى الركعة الأولى مخلصا، الثانية مخلصا، الثالثة مخلصا، إنما وقع الرياء عنده في التشهد فقط، فما الذي يحبط من العمل؟ نقول العمل كله يحبط. لماذا؟ لأنه وقع في عبادة لا يصح أولها إلا إذا أصح آخرها، فهي عبادة واحدة. ولذلك النية في أول الصلاة تكفي للركعات الأربع كلها، أم أننا نجدد نية في الركعة الثانية؟ لأن جميع الركعات تعتبر عبادة واحدة، فبما أنها عبادة واحدة فإذا متى ما وقع الرياء في أي جزء من أجزائها يعتبر مبطلا للعبادة جملة وتفصيلا. المثال الثاني على هذا النوع وهو الصيام، شهر الصيام. لو أن الإنسان صام اليوم الأول من رمضان مخلصا وصام اليوم الثاني جميل، ولكنه أفطر عمدا في اليوم الثالث ثم صام اليوم الرابع والخامس صياما صحيحا، فما الذي يحبط منها من أجزاء هذه العبادة؟ اليوم الثالث فقط. طيب وما قبله وما بعده؟ إذا رمضان من العبادات التي لا يتعلق آخرها بأولها ولا أولها بآخرها. فإذا راء في بعض الأيام وتخلف شرط الإخلاص في صيام يوم، فإنما الذي يبطل هو هذا الجزء الذي وقع فيه الرياء خاصة، وأما ما قبله من الأيام فصحيحة، وأما ما بعده من الأيام فصحيحة. هذا يجرنا إلى مسألة فقهية إن كنتم تريدون. كم القاعدة وصلنا؟ رقم كم؟ لا أجل خلص المسألة الفقهية لعلنا نشرحها في موضع آخر. فالشاهد أن هذا هو التفصيل عند أهل العلم، وذكر هذا التفصيل الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، والله أعلم. القاعدة الخامسة والثلاثون: كل عمل طرأ على قلب صاحبه الرياء واسترسل معه فهو عمل حابط لفوات شرط قبوله وهو الإخلاص، وإن جاهده فلا يبطل وله أجر مجاهدته. القاعدة السادسة والثلاثون: الأصل في باب التصوير التحريم، التحريم بكل أنواعه إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. التصوير ينقسم إلى قسمين: إما تصوير من طبيعته الثبوت والدوام والاستمرار، وإما تصوير من طبيعته الحركة كالتصوير بالفيديو. فالذي أرجحه عندي في مسألة التصوير بالفيديو أنه أمر جائز وليس هو من التصوير الذي يدخله التحريم. وأما التصوير الذي من طبيعته الثبوت فإن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام: إلى تصوير النحت، وإلى تصوير الرسم، وإلى التصوير الفوتوغرافي، يعني بالآلات الحديثة. أما التصوير بالنحت فإن العلماء متفقون على تحريمه، كأن يعمد المصور إلى زجاجة أو إلى صلصال أو إلى بلاستيك أو إلى حجر أو إلى خشبة ويصيغها على صورة شيء من ذوات الأرواح فتكون صورة لها ظل. ما معنى لها ظل؟ يعني لو أشعلت الضوء في أحد جانبيها لرأيت ظلا وراءها. فهذا النوع من التصوير متفق على تحريمه، لا يجوز مطلقا، وعليه تحمل أدلة التصوير في المقام الأول. وأما النوع الثاني فهو تصوير الرسم، وهو أن يعمد الإنسان إلى صبورة أو إلى خرقة بيضاء أو إلى زجاجة ويرسم عليها صورة لا ظل وراءها، مجرد رسمة. وهذا أيضا متفق بين يعني في قول متفق على تحريمه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما التصوير الذي اشتد فيه خلاف أهل العلم وهو مسألة يتجاذبها الخلاف ويحتملها ويسوغ فيها الخلاف وكل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، وهي مسألة التصوير الفوتوغرافي، وهو التقاط الصورة بهذه الكاميرات، والذي يترجح عندي أنه لا يجوز. لا ينبغي للإنسان أن يمكن غيره من تصويره بهذه الصورة. وأما التصوير بالتصوير المتحرك الذي إذا عرضته صار من طبيعته الحركة فإن هذا لا حرج ولا بأس به. فإن قلت وما الدليل على تحريم التصوير أصلا، فنقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من ذا الذي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذبابة وليخلق ذرة أو قال ليخلق شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة رأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فأمر بحكها وطمسها وقال: قاتلهم الله، لم يستقسموا بها أبدا، وإنما هذا من كذب الكفار على إبراهيم وإسماعيل. وكذلك كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها وفي شيء من التصاوير، فقال: يا عائشة أميطي عني قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو صورة. ولما جاء جبريل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره لم يدخل جبريل البيت حتى أخبره أن نمرقة، يعني أن وطاء صغيرا أو خرقة صغيرة فيها نوع تصاوير، فأمر بتلك النمرقتين أن تجعل وسادة فتوطآن منتبذتان حتى تخرج عن دائرة التعظيم. والأدلة في هذا ولله الحمد متواترة. ولذلك احفظوا هذه القاعدة، أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم. وأما من صور الشجر والحجر والجبال والماء والنهر والبحر والأعاصير والرياح والبيوت والسيارات فهذا تصويره جائز لا بأس به، لقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال اللي في الستر هذا، قال: فمر برأس التمثال ليقطع فيكون كهيئة الشجرة. ولما جاء مصور لابن عباس وسأله عن أحكام التصاوير وأخبره بعظيم عقوبة المصور بين يدي الله يوم القيامة، قال: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هذا هو الذي يعني ترجح عندي. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي، فرعته على 10 أدلة مع بيان وجه الاستدلال وقواعد التشريع. وإن الصورة لا يعظم حرمتها بعظم صاحبها، فصور الملوك محرمة من باب أولى لشدة الفتنة بهم. ألا ترون أن بعض صور الملوك الآن يركع ويسجد عندها؟ الجواب بلى. فإذا هذه تحرم من باب أولى. وكذلك صور المعظمين تعظيم مناصب أو تعظيم علم، صور العلماء أيضا هذه محرمة. كيف عبدت قوم نوح الأصنام لما صوروا صور الصالحين؟ فكلما كان صاحب الصورة معظما، إما تعظيم ملك ومنصب وسلطان، أو تعظيم دنيا وجاه ومال، أو تعظيم حسب ونسب، أو تعظيم علم وديانة، كلما كانت الصورة أعظم أثرا في الناس. وأما صورة فراش المدرسة أو العامل أو صورة الزبال، هذه لا يفتن الناس بها كثيرا، ولكنها أيضا محرمة من باب سد الذرائع. فإذا لا يجوز لنا أن نبقي عندنا صورة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حديث أبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فإن قلت: وما الحكم في تصوير بعض أعضاء الجسد كتصوير اليد أو تصوير البطن أو تصوير القدمين فقط؟ فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فلا يحكم على هذا بأنه صورة إلا إذا كان الرأس مصحوبا. فالرأس لوحده صورة ولو بلا جسد، والجسد كله بلا رأس لا يعتبر حينئذ صورة. ولكن العلماء أجازوا في باب التصوير الفوتوغرافي ما دعت له الحاجة الملحة، كالتصوير الجنائي، تصوير الجنائي، أو التصوير المعرف بالنفس كتصوير البطاقة والرخصة وحفيظة النفوس وتصوير الشهادات ونحوها، مما لا تقوم حاجات الناس إلا به، لأن المتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم. نعم. القاعدة 37: الأصل فيما يفعل في المقابر من الأمور التعبدية التوقيف على الأدلة. فأخطر أبواب الشرك شرك القبور، فإن أحكمناه فقد كفينا. لأن أعظم صور الشرك من أين خرجت؟ من المقابر. فلو أننا أحكمنا كيفية التعامل مع المقابر كان ما في ولا صورة من صور الشرك ظهرت في واقع الناس. اعلموا رحمكم الله أن المسلمين في التعامل مع مقابرهم وسط بين من غلا وجفا. التعامل مع القبور فيه وسطية. اسمعوا يا إخواني الكرام، بيض الله هذه الوجوه وجعل هذه الوجوه موفقة. حرم الشارع علينا أن نبول بين المقابر تعظيما لها ولمن سكنها، ولا لا؟ وحرم الشارع علينا أن نجلس على القبر تعظيما لمن فيه، احتراما لمن فيه، تقديرا لمن فيه. وحرم الشارع أن نمشي بين القبور بالنعال إلا إذا كانت حرارة أو شوك أو خوف تأذي بشيء معين لا بأس به. هذا الذي حرم علينا ذلك كله احتراما للمسلم المدفون في القبر هو الذي حرم علينا الكتابة على القبر، وحرم علينا رفع القبر، وحرم علينا أن نبني على القبر، وحرم علينا تجسيسه، وحرم علينا الطواف حوله وبناء المساجد عليها والصلاة عندها. إذن الشريعة الإسلامية لم تحتقر القبور وتبتذلها لدرجة الإهانة، ولم تعظمها حتى ترفعها إلى درجة الأوثان والأصنام، وإنما نحن نتعامل معها بالوسط، فلا تهنها ولا تعبدها، لا تمشي بينها بالنعال ولا تركع وتسجد عندها. فهذه هي الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه القاعدة تنص على أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل شيئا في المقابر، لا شيئا عمليا ولا قوليا، إلا بدليل. بمعنى أن أي إنسان تصرف في المقابر بتصرف لا دليل عليه فإنه يعتبر مبتدعا. طبعا إذا تصرف تصرفا تعبديا، بمعنى ما حكم الصدقة في المقابر؟ نقول: الأصل أن الصدقة في المقابر محرمة وبدعة، لأنه فعل شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم البناء على القبور والتجسيس والكتابة؟ الجواب: لا يجوز أن نفعل في المقابر ولا في القبور ولا حول القبور ولا على جدران المقبرة شيئا إلا وعلى ذلك الفعل دليل من الشرع. حتى إن العلماء منعوا زخرفة جدار القبر بالرخام والجص سدا لذريعة زخرفة القبور، وحرموا على من يريد التخفيف أن يطوف حول المقبرة لأنها طريق صالح للجري، قالوا لا يجوز سدا لذريعة الطواف حول قبر من القبور في يوم من الأيام. فإذا رأينا تعامل العلماء مع المقابر وجدناه تعاملا مبنيا على القطع وعلى سد الذرائع وعلى التحريم وعلى التبديع، لأنه لو فتح باب الباب فكل أحد يفعل في المقابر ما يريد، فإننا سوف نصل إلى الدرجة التي لا تحمد عقباها، وسيكون بابا ينفتح علينا فيه الشرك والوثنية. رأيت إنسانا إذا دخل المقبرة خلع عليه، مع أن بينه وبين القبور مسافات بعيدة، لكنه يخلع نعليه. هذا فعل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعه لنعليه احتراما وتعظيما لهم هذا من البدع. محرم عليك أن تمشي بين القبور، هنا قبر هنا قبر، لا تمشي بينها بالنعال. أما إذا كان بينك وبين القبور مسافة ليس فيها قبور، فما الداعي إلى أن تخلع عليك؟ فنحن إذا شددنا في هذه المسائل الصغيرة فإننا سنكفى تلك المسائل الكبيرة، لكن لو تساهلنا في التجويز مثل هذه الأفعال والتصرفات لا وقعنا فيما لا تحمد عقباه. رأينا سئلنا يوما من الأيام عن إنسان يقصد أن يدخل إلى المقبرة باليمنى ويخرج باليسرى، يدخل إلى المقبرة باليمنى ويخرج باليسرى، هذا فعل سيء في المقابر ليس عليه دليل، والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. هذا الفعل يعتبر من البدع المحدثة المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. سئلت بعض اللجان والمجامع الفقهية عن زراعة أرض المقبرة أو عن وضع أشجار بين القبور، فأفتوا بماذا؟ فأفتوا بالمنع، بل إنهم يحرمون وضع الأغصان الرطبة على القبر، ويجعلون وضعها للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصيات كما شرح وبين ذلك في موضع آخر. فإذا نظرت إلى تعامل الشريعة مع المقابر وجدته التعامل الضيق الذي يحرم الصغيرة حتى لا نقع في الكبيرة، فلو أننا اعتمدنا هذه القاعدة لا كفينا بلاء عظيما وشرا مستطيرا، لأن أغلب صور الشرك إنما جاءتنا من القبور والمقابر. نعم. القاعدة 38: زيارة القبور شرعية وشركية. فالشرعية ما كان قصد الزائر فيها اتباع السنة وتذكر الآخرة والدعاء للأموات، وما عداه فممنوع. واضح. القاعدة 39: كل ما يدعو في الحال أو المآل إلى تعظيم القبر فيمنع كتجصيصه والكتابة عليه والبناء عليه. لماذا؟ لأن تجصيصه قد تدعو إلى تعظيمه ولو بعد 100 سنة. أنا ما أقول إن الناس إذا فعلوا هذا سيقع الشرك غدا، ربما لا يقع الشرك بسبب فعلك هذا إلا بعد 100 سنة أو 10 قرون 1000 سنة، لكن وكما فعل قوم نوح، فلما صوروا تصاوير، فلما نصبوا تماثيلهم لم تعبد حتى هلك هذا القرن وجاء من بعدهم ثم عبدت، فإذا ما عبدت إلا بعد قرن من الزمان. لأن بعض الناس هداه الله إذا أنكرنا مثل هذه الأفعال، انتبهوا، بعض الناس إذا أنكرنا مثل هذه الأفعال قالوا أنتم تجعلون الناس مشركين، من الذي سيعبد هذه الصورة يا رجل؟ صورة ملك، أنا أدري والله ما تضر ولا تنفع. أنا أقول أنت الآن فتحت الباب، أنت الآن أو أيقظت الشرارة، فربما لا تكون نارا مضطرمة إلا بعد 50 أو 60 أو 100 أو 200 إلى 1000 سنة. فإذا نحن مأمورون شرعا بإخماد وسائل الشرك وليسنا مأمورين بفتحها، فلا يجوز لأحد أن يترخص بوسيلة من وسائل الشرك بحجة أن الناس يعرفون أنها شرك وأنها لا تعبد من دون الله، لأننا لا نتكلم عن زمنك وإنما نتكلم عن تلك الأجيال القادمة. توفي ملك في بلاد مجاورة، فقام بعض الرسامين برسم صورة هذا الملك وهو مولن ظهره، وقد كتب عليه كتابات، يعني أين تذهب، ارجع وسلم علينا وغيرها. صورة هذا الملك بهذه الصورة صارت فتنة عظيمة لكثير من ضعاف الدين والعقيدة، ونحن لا نزال في زمن التوحيد، في زمن المصور لم يمت، حتى المصور لم يمت. فمنهم من سعى إلى تصوير نفسه بجوار هذه الصورة، ومنهم من سعى إلى تقبيل أقدام هذا الملك يقبل قدمه وهي صورة، ومنهم من صار يبكي بكاء مرا إذا مر على هذه الصورة لأنه يتذكر هذا الملك. إذا كانت تلك الأفعال فعلت في زمن التصوير، فكيف بالأجيال والأزمنة القادمة مع خفاء التوحيد؟ لأنه كلما اقترب يوم القيامة كلما خفي التوحيد وانطمست أنوار النبوة، حتى لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض رجل يقول الله الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، ما أحد يعرف الله. فإذا كلما اقترب قيام الساعة كلما ضعف نور النبوة ولذلك فالواجب علينا أن نهدم هذا الجدار أو أن نطمس هذه الصورة، ولا شأن لنا بكلام الناس فيما يستقبل. نعم. قلتم كتجصيصه والكتابة عليه والبناء عليه ودفنه في المسجد وتزويقه بالرخام. القاعدة الأربعون: كل عمل يتضمن إهانة القبر فيمنع. هذه الجهة الأخرى، هذه جهة الاحترام والتقدير. ماشي، جميل. كل عمل يتضمن إهانة القبر فيمنع، كقضاء الحاجة بين القبور أو القعود عليها والمشي بينها بالنعال أو الوطء عليها ونحو ذلك. القاعدة الواحدة والأربعون: الغلو في الدين أصل كل بلية، فلا تغلو في دينكم وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين لا سيما في أمر الأموات. الغلو هو شيطان، هذا الغلو هو الشيطان الملعون المريد الذي يقف وراء كل مخالفة عقدية أو عملية. جميع من خالف في مسائل عقدية إنما سبب مخالفته الوقوع في الغلو، وجميع من خالف في مسائل عملية إنما سبب مخالفته الوقوع في الغلو. ولذلك حذرنا الله عز وجل منه بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأخبر الله عز وجل أن من قبلنا إنما هلكوا بسبب الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والأدلة المحرمة على الغلو كثيرة، فما عبدت الملائكة إلا بالغلو، وما عبد الأنبياء والشمس والقمر والشجر والحجر إلا بالغلو، وما مثلت الممثلة صفات الله بصفات خلقه إلا بالغلو، وما عطلت المعطلة صفات الله إلا بالغلو، وما أنكر القدر إلا بسبب الغلو، ولا خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة إلا بالغلو، وما أخرج المسلم من دينه بالتكفير الظالم والاعتداء على دينه إلا بسبب الغلو. فهذا الغلو هو بوابة الفتنة التي يقف وراء كل مخالفة عقدية أو عملية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أعظم أسباب الفرقة هو الغلو في الدين. الغلو في الدين هو أعظم أسباب الفرقة، أعظم أسباب الفرقة. ولو نظرت إلى عقائد هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة لوجدتها غلت على صورتين: إما غلوا على زيادة، وإنما غلو بنقص وجفاء، لأن الغلو له صورتان: غلو في الزيادة وغلو بالنقص. فالذي يصلي الظهر خمسا تعبدا لله هذا عنده غلو بالزيادة، والذي يقصرها ثلاثا هذا عنده غلو بالنقص. فالغلو ليس دائما صورته الزيادة، بل قد يكون صورته النقص. كيف عبد عزير؟ كيف عبدت اليهود عزيرا لما قالت عزير ابن الله؟ إذن هنا غلو. كيف عبدت النصارى ابن مريم وقالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة؟ لما غلوا فيه. كيف عبد قبر السيد البدوي، العيدروس، الست زينب، الحسين؟ كيف عبدت قبورهم؟ لما حصل الغلو. فإذا لابد من تربيتنا على الحذر من الغلو. فما وقع عابد في الغلو إلا أفسد عبادته. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. فأصلي الليل هذا ليس غلو، لكن الغلو في كلمة أبدا هذا غلو، هذا غلو في التعبد، هذا غلو يفسد التعبد ويجعل العبد ينقطع عنه. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الذي بعده: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، السنة كلها ما أفطر فيها ولا يوم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا صعد المنبر، لأنها قضية خطأ في منهج، خطأ في منهج، ودائما الأخطاء المنهجية يجعل لها خطبة مستقلة وخاصة، لأن خطبه إما راتبة كخطبة الجمعة والعيدين أو خطب عارضة وهي تصحيح في أخطاء منهجية. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم أو قال لأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد. الله، أبعد الغلو في قوله أبدا، قال لا وأرقد، حذف كلمة أبدا وجعل مكانها وأرقد. أما أصلي أبقاها على حالها، أصوم وأفطر بدل كلمة ولا أفطر حذف اللام وقال وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما في غلو في الدين حتى ولو في مجال العبادات، إياك أن تغلو حتى في الصلاة لا تغلو. ولذلك المتقرر عندنا أن قليل العمل الدائم خير من الكثير المنقطع. لو أنك تقوم في ليلة من الليالي 100 ركعة ثم تبقى طيلة حياتك أو سنة كاملة وأنت مال وفاتر عن قيام الليل، لكان قيامك كل ليلة ركعة واحدة خير من هذه 100 ركعة. لأن العبرة عند الله في الأعمال بكيفيتها ودوامها واستمرارها، لا بأعدادها وكثرتها، لا بأعدادها وكثرتها. ما أدري كلامي واضح؟ واضح؟ ما آخر شيء قلته ما هو؟ العبرة عند الله عز وجل بالأعمال بكيفياتها واستمرارها لا بكثرتها. لا بكثرتها. ولذلك اختلف السلف رحمهم الله أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان بأضحية واحدة كبيرة سمينة صفاتها الشرعية كلها ما فيها وفرة لكن قيمتها يستطيع أن يذبح به أضحيتين لكن هزيلات، أيهما أحسن؟ أضحية متوفرة مستسمنة كاملة صفاتها ولا أضحيتين؟ أضحية واحدة، لأن العبرة عند الشارع بالكيفية لا بالعدد. فهمتم هذا؟ أيهما أحسن، أن تعتق عبدا جلدا نافعا صالحا للعمل والجهاد أو تعتق بثمنه عبدين مريضين؟ عبدا واحد. أيهما أحسن، أن تقرأ في نصف ساعة نصف جزء لكن بتدبر وتمهل وتعقل، أم أن تسرع في قراءتك في نصف جزء تستطيع أن تقرأ جزئين؟ إذن الكثرة لا تنظر لها في مسائل العبادات، وإنما إذا أردت أن تفعل عبادة فعليك بالنظر إلى إيش؟ إلى كيفيتها ودوامها واستمرارها. وعلى ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها فلانة تذكر من صلاتها، انتبهوا ترى بسأل أقول إيش قلت، تذكر من صلاتها، فقال من ما هذه يا عائشة؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، فقال مه يا عائشة أي اصمتي عن هذا الكلام، كفي عن هذا الكلام، لا تعجبي بحالها، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه أي العمل ما داوم عليه صاحبه. ليست العبرة بالكثرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين عمودين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لأسماء تصلي، بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالوا لأسماء تصلي فإذا عجزت أمسكت به، فقال حلوه. هذا غلو، حلوه، ليس هذا الذي يريده الله عز وجل منا. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا عجز أو فتر رقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليقعد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فإنه لا يدري لعله يذهب كيما يستغفر فيسب نفسه. وقد حصلت هذه، قد حصلت هذه. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه المجاهدة التي تخرجه إلى دائرة الغلو، احذروا. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالقصد القصد تبلغوا يا إخوان، القصد القصد تبلغوا. 3 ركعات من كل ليلة، ركعة شفع وركعة وتر تداوم عليها إلى أن يقبض روحك الله عز وجل، خير لك من أن تصلي ركعات طويلة ثم تنقطع بقية عامك أو بقية أسبوعك أو بقية شهرك لا تصلي. نعوذ بالله من الغلو. آمين. القاعدة 42، كل من اتخذ، انتظروا، في قاعدة في الوسطية، لا هي بعد الغلو. طيب ماشي ماشي، لعلها تأتينا فيما بعد. نعم. كل من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات فقد اتخذهم أربابا مع الله تعالى. ماشي، كالذين يدعون القبور ويدعون الحسين. القاعدة 43، كل من سخر واستهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاستهزائه بالقرآن أو وجوب الواجبات وتحريم المحرمات كاللحية ونحوها فقد كفر إجماعا. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي بشيء من الشرع فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون: كل من أبغض تشريعا ثابتا من الدين بغضا قلبيا على أنه تشريع فقد كفر وخرج من الملة، كبغضه للصلاة أو الزكاة أو للصوم ونحوها. بغض تشريع لا كراهية استثقال، لأن من الناس من يخرج الزكاة ماله مستثقلا لمحبته للمال، فهذا لا يكره حقيقة الزكاة وإنما يستثقلها، فهذه كراهية استثقال، فهذه لا تؤثر، ولكن يجب على الإنسان أن يخرجها من قلبه تعبدا لله عز وجل. ولكن من أبغض الشريعة بغض تشريع فإن هذا في الحقيقة خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فإن قلت فإن المرأة تبغض أن يتزوج عليها زوجها مع أن الزواج الثاني مما أباحه الله، فنقول هذا بغض غيره لا بغض تشريع، هذا بغض غيره لا بغض تشريع، لم يحملها هذا البغض على كراهية شريعة الله في هذه الجزئية، ولكنها تكره أن يشاركها غيرها في زوجها. ففرقوا بين البغض الذي يكون داعيه التشريع فهو يكره الصلاة لذات الصلاة، يكره الزكاة لذات الزكاة، لا استثقالا ولا مللا. إذا سمعت المؤذن لصلاة الفجر وأنت تحت الفراش الدافئ، هل سوف تجد في قلبك العزيمة الصادقة في كل ليلة على أنك سوف تقوم وتصلي؟ الجواب: أحيانا نجاهد أنفسنا مجاهدة ونحن في قلبنا من الثقل ما الله به عليم، لكن الواحد يجاهد نفسه مجاهدة ولا يرضى ولا يستسلم بإلقاء الشيطان وأطروحاته. فهذا ليس كراهية التشريع وإنما استثقال للفعل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أخبركم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بما يرفع الدرجات ويحط الله به الخطايا. الحديث حديث أبي هريرة لا يرجل عن أبي هريرة رضي الله: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، أو أبي موسى أبو موسى الأشعري، نعم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على إيش؟ إيش معنى المكاره؟ يعني على البرد، يعني أنك تستخدم الماء في وقت لا تريد أنت أن تستخدمه. فهل هذه الكراهية كراهية تشريع؟ الجواب لا، وإنما استثقال له معنى آخر. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: كل من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهو يعلم بمخالفتهم متعمدا مقدما لقولهم فقد كفر. لقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في جامع الترمذي من حديث علي لما سمع عدي بن حاتم، عفوا، من حديث عدي لما سمع هذا الكلام، لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: نعم. قال: تلك عبادتهم. فمن أطاع عالما من العلماء في تحليل شيء من الحرام أو تحريم شيء من الحلال وهو، أي السائل، عالم بمخالفة الحاكم، عفوا، بمخالفة العالم لشريعة الله مقدما لقول هذا العالم على قول الله ورسوله، فقد اتخذ هذا العالم ربا من دون الله عز وجل، والشرك الذي وقع فيه هو شرك الطاعة، شرك الطاعة. نعم. وما أكثر هؤلاء. لكن أحيانا يأتي العامي الذي لا يعرف شريعة الله فيفتيه العالم بغير حكم الله فيقبله العامي جهلا منه أنه مخالف لشريعة الله، هذا لا شيء عليه. القاعدة السادسة والأربعون: كل من اعتقد أن في وسع أحد من المكلفين الخروج عن شريعة الله تعالى وأنها تسقط عنه السقوط المطلق ولا تلزمه فقد كفر. كما يفعله الصوفية من أن بعض أوليائهم إذا بلغوا مرحلة من المراحل سقطت عنهم تكاليف الشرائع، كما كانوا يقولونه في الحلاج وغيره، يقولون بأن الشرائع سقطت عنه، بمعنى أنه لا يصلي ولا يزكي ويرى الناس يصلون جماعة وهو منسدح في آخر المسجد، خلاص سقطت عنه الصلاة، لأنه بلغ مرتبة من مراتب الولاية لا يلزم لا فيها لا بصوم ولا بصلاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بإسبال ولا بتقصير ثياب ولا تربية لحى ولا غيرها من الشرائع. ويستدلون على ذلك بأن الخضر كان خارجا عن شريعة موسى وغير ملزم بمتابعة موسى مع أنه في زمنه، وهذا استدلال خاطئ، لأن شريعة موسى ورسالة موسى كانت تخص بني إسرائيل، كانت تخص بني إسرائيل، والخضر نبي مستقل له شريعته الخاصة في أصح قولي أهل العلم، وليس مبعوثا لا لموسى ولا موسى مبعوثا للخضر، وإنما ولأن الخضر ليس من بني إسرائيل حتى تشمله شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. لكن في شريعة محمد لا يسوغ لأحد أن يزعم أنه يخرج عن دائرة التشريع وعدم لزوم التكاليف. يروى في ذلك قصص، وهي أن بعض السلف الصالح خرج إلى برية فجاءت سحابة عظيمة وغطت عين الشمس، غطت الأفق، وسمع صوتا يناديه من هذه السحابة: يا فلان بن فلان، قد أسقطت عنك تكاليف الشرع. فقال له: اخسى عدو الله، فإنما أنت إبليس. فتلاشت السحابة ورجع نور الشمس، وناداه مناد: كيف عرفتني وقد أضللت 70 قبلك؟ كيف عرفتني وقد أضللت 70 قبلك بهذا؟ قال: ما سقطت عمن هو خير مني محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، ولا وتسقط عني أنا؟ وش يعني لا يبلغ الإنسان مبلغ هؤلاء في التعبد والإيمان، فكيف تسقط عني أنا؟ فإنما هي تلبيس، فإنما هو تلبيس. ويروى عن الحلاج أعمالا عظيمة، وهي أنه كان ربما بال في المسجد وتبرك الناس ببوله، وربما كان يدخل بالجبة للمسجد فيغزها ويقول: إنما حله فيها هو، يعني الله، يعني أن الله حل في هذه الجبة وصار يتحرك فيها. فالشاهد يا إخواني أن هؤلاء تصدر منهم أفعال هي في حقيقتها أفعال جنونية لا يتصرفها المجانين إلا المجانين. نعم. القاعدة 47. طيب، فإن قلت: أوليس المجنون خارج عن دائرة التكليف والتشريع؟ فكيف تقول إن الشريعة ما تسقط عن أحد؟ الجواب: دل الدليل الشرعي على أن المجنون غير مكلف، وأن قلم التكليف مرفوع عنه لفوات شرط التكليف وهو العقل، وأما غيره من هؤلاء فعقولهم معهم ويدعون ارتفاع التكاليف مع عدم وجود دليل يرفعها عنهم، فنحن نتكلم عن ارتفاع التكاليف عن شخص بلا دليل. نعم. القاعدة 47. كل من أعرض عن دين الله تعالى الإعراض المطلق فلا يتعلمه ولا يعمل به فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لقول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض عن الدين ينقسم إلى قسمين: إلى الإعراض المطلق وإلى مطلق الإعراض. فالإعراض المطلق هو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك لا يتعلم كيفية صلاة ولا كيفية زكاة ولا كيفية حج، ولا يطلب شيئا من علم الدين أبدا، فهو معرض الإعراض المطلق عن شريعة الإسلام علما وعملا، فلا يتعلم ولا يعمل. هذا النوع من الإعراض يخرج العبد عن دائرة الإسلام. وأما مطلق الإعراض فهو بعضه، وهو الإعراض عن بعض الدين دون بعض، بمعنى أنه لم يعرض عن الصلاة علما وعملا، ولم يعرض عن الزكاة علما وعملا، ولا عن الحج علما وعملا، لكنه أعرض عن تعلم عن تطبيق اللحية، فهو معرض عن تطبيقها وعن تعلم أدلتها، معرض عن ترك التصوير، ولا ويأبى أن يسمع الأدلة، يقول: لا تعلموننا، لا يعني نحن سوف نصور، فهو معرض عن بعض الشرع. فالإعراض الذي يعتبر ردة وخلعا للإسلام من عنق صاحبه إنما هو الإعراض المطلق، فهو يعرض الإعراض المطلق عن كل الدين علما وعملا. وأما الإعراض الذي يعتبر كبيرة أو يعتبر محرمة فهو مطلق الإعراض. ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ الشيء المطلق هو كل الشيء، مطلق الشيء هو بعضه. يعني مثلا لو قلت: يا بندر، أنا أحبك الحب المطلق، يعني 100%، لكن لو قلت: أحبك مطلق الحب، فهنا 1%، 20%. فبعض الشيء نصفه بأنه مطلق الشيء، كل الشيء نصفه بأنه الشيء المطلق. مرتكب الكبيرة أهل السنة يعطونه ماذا ويسلبونه ماذا؟ أهل السنة يعطونه مطلق الإيمان، يعني بقي معه شيء من الإيمان، لكن لا يعطونه الإيمان المطلق أي كل الإيمان. فهذه عبارات لا بد من فهمها لكثرة دورانها على لسان أهل السنة والجماعة. فالإعراض المطلق مخرج، مطلق الإعراض كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. القاعدة 48: كل من والى الكفار الموالاة القلبية لنصرة كفرهم وعاونهم على المسلمين بغضا للدين وكراهية له فقد كفر وارتد، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وتقدم أظن من كنت ناقشنا فيها الشيخ، تقدم فيها بعض التفاصيل التي لا بد من فهمها، وهي أن الموالاة التي تعتبر ردة وكفرة هي الموالاة التي اجتمع عليها موالاة الظاهر وموالاة الباطن، فهو يواليهم لمحبة انتصار كفرهم على الإسلام ولمحبة عقيدتهم وطقوسهم الوثنية الكفرية ولكراهيته الكراهية القلبية للإسلام والمسلمين. نعم. القاعدة 49: كل من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج منه إلا بيقين، فمن شك إلا بيقين، فمن شككنا في بقاء إسلامه فالأصل إسلامه إلا بدليل. هذه القاعدة اللي فيها رسالة خرجتها على 100 فرع ذكرت أشياء اختلف العلماء في حكم الكفر بها، وبينت أنه لا يكفر صاحبها وأن التكفير فيها ليس بصحيح، وبينت الأدلة في هذه الرسالة، اسمها فيما أظن رسالة في شرح قاعدة من ثبت إسلامه بيقين لا ينزع عنه إلا بيقين، وهي تحقق الآن في مصر. فالشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلا بيقين. لما؟ لأنه ثبت إسلامه بيقين، واليقين لا يرفع بالشك، بل لا يزول اليقين إلا باليقين. فإذا شككنا في سبب كفره فلا نستعجل في تكفير أحد من الناس مشكوك في كفره إلا بعد أن نتأكد عن السبب ونتثبت فيه أنه خالع ربقة الإسلام من عنقه جزما ويقينا، فحينئذ نكفره. يا ليت قومي يعلمون. هذه قاعدة عظيمة، لا بد في هذا الزمان خاصة أن ننتبه لها، لأن هناك أناسا شبابا هداهم الله يتخوضون في دين الناس ويخرجون الأمم والطوائف، لم يعد إخراجهم من الدين صار مقصورا على أفراد، وإنما صاروا يخرجون أمما وطوائف وبلاد يخرجونها من دائرة الإسلام في لحظة، وكأنه يفتل عضلاته ويثبت للناس علميته. أهل المملكة كفار، أهل الأردن كفار، ويبدأ يخرج الأمم وأهل البلاد وفيها ملايين من المسلمين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، يخرجهم هذا الحمار من دائرة الإسلام الثابت لهم باليقين إلى دائرة الكفر في كلمة واحدة، وهو متكئ على أريكته وكأن الأمر شربة ماء. فكفروا الحكام وكفروا العلماء وكفروا الطوائف والأمم وأهل البلاد، فكثر تكفيرهم وتخوضهم في دين الناس، هذا خطير جدا. يا إخواني، هناك حديثان في السنة إذا قرأتهما يقف لهما شعر رأسي، وأتبين أن الشريعة حفظت دين الناس وسدت الباب من التلاعب. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم للحروقات من جهة الحروقات من جهينة في سرية يقاتل قوما كفار، قال: فأدركت رجلا منهم فلما رأى شعاع السيف قال: لا إله إلا الله. أخر إسلامه إلى أن هزم وصار السيف فوق رأسه. أنا وأنتم نظن أن إسلامه خوف، هذا هو الظن الذي ظنه أسامة، قال: فعلوته بالسيف حتى برد، قتله. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثبت إسلامه بيقين أنه نطق بها، كيف تقتله؟ كيف تخرجه عن دائرة الإسلام بمجرد الظن؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، أي خائفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني كان يكفيك أن تقبل منه نطق اللسان، فلماذا تتكلم في شيء في قلبه، شيء خفي عنك؟ ها هل سمعت لسانه ينطق بها؟ نعم. إذن كان الواجب عليك أن تكف سيفك عنه بمجرد سماعك للسانه. لا يلزم أن تسمع قلبه أنطق بها أم لا، لا شأن لك بقلبه، أمور القلوب إلى الله. يا أسامة كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رجل إذا كان هذه الظروف حرمت قتل هذا الذي نطق بالشهادة مع هذه الظروف، فكيف بالمسلم الآمن في بلده الهادئ في دينه الذي لم يصدر منه كفر ولا ردة، وهؤلاء ينصبون عليه بالتكفير وينصبون عليه بالإخراج من الملة، كيفما اتفق هكذا شهوة فقط يريدون تحقيقها أو غيظا يريدون تنفيسه في صدور الناس وأديان الناس. هذا الرجل هو الذي يعني ينبغي عقوبته وزجره. ولذلك يقول قائلهم أول من سنأكل أنتم، ويهددون بلاد التوحيد ويهددون بلاد الحرمين ويهددون أهل السنة والجماعة. فإذا تحالفت أهل السنة فإذا تحالفت بعض بلاد الإسلاميين مع الكفار لصد عادية هؤلاء، قالوا هؤلاء مرتدون لأنهم يظاهرون ويوالون الكفار على إخوانهم المسلمين. فإذا أنت الذي جعلت هذه الدول تتحالف معهم، عاديتك كثرة تهديدك تفجيرك في بلادهم هو الذي جعلهم يتحالفون معه، مع أنه لا يجوز ذلك، لكن الضرورات يقال فيها ما لا يقال في حال السعة والاختيار. الحديث الثاني حديث المقداد بن الأسود في الصحيحين، يقول قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. شوف كيف الظروف، كافر وقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، دخل في الإسلام. هذه الظروف ظروف حرجة، مستسلم قاطع يدي، يدي تنزف دما، أصابعي أراها ولكن منفصل عني، كفي أراها ولكن منفصل عني، من فصله هو هذا الذي لاذ مني بشجرة واستسلم وألقى سيفه. يا الله يا الله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، يعني ما قالها قبل القطع، قالها بعد القطع. أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر ولا تفسر، ولا تفسر، أي أنه يوم القيامة أنت تأخذ مكانه قبل كلمته التي قال وهو يأخذ مكانك وعملك. هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يجوز التخوض في دين الناس وتكفير الناس بالظنة والهوى والشهوة، وإن أعظم ما تواجهه الأمة الآن خطرا هو هذا التكفير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل رمى رجلا بالكفر وليس كذلك إلا حار عليه. وفي الحديث الآخر قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأعظم سباب المسلمين تكفيرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالواجب كف اللسان عن هذه الآفة العظيمة وعدم التخوض في من ثبت إسلامه بيقين، ولا نخرجه عن دائرة هذا اليقين إلا بيقين آخر. أحسن الله إليكم شيخنا. القاعدة الخمسون كل من اعتقد عدم صلاة، هذه آخر قاعدة لأن خلاص خمسون وغدا خمسون إن شاء الله. كل من اعتقد عدم صلاحية الدين للحكم والتحكيم والعمل به في واقع الناس، فقال مثلا لا يصلح الإسلام للقرن العشرين أو للقرن الحادي والعشرين فقد كفر. نعم مثلا هذا هو. فكل من اعتقد أن الدين الإسلامي لا يصلح تطبيقه في جزء من أجزاء الزمان فإنه لا جرم يكون كافرا وقد كفرت هذه الدعاوى. فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولذلك هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قضى الله عز وجل أن يكون صاحبها هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنها شريعة سوف تمتد صلاحيتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله أعلم. وصيتي لكم بحفظ هذه القواعد، والذي لا يستطيع أن يحفظها منثورة فعليه بالأرجوزة العقدية، فليحفظها منظومة. ومن باب تحفيزكم على حفظ المنظومة لعلي أقرأ لكم بعضها أو كلها، أو كلها لا نأخذها عند سماع الشيخ. ها؟ نأخذها سماع. لا كلها لا لأن الوقت ضيق، لكن نقرأ لكم بعضها إن كنت حافظا لبعضها. أو نرجئها إلى وقت آخر. لا زد فصلنا في بعض القواعد التي أجملناها في الأرجوزة. لا لا بأس في بعض القواعد سنمر عليها مرور الكرام. 50 تكفينا بإذن الله اليوم، 50 قاعدة من أصول أهل السنة والجماعة، نفعني الله وإياكم بها. يقول الناظم: الحمد لله على ما قدره حمدا به عز حياة الآخرة، والحمد ثم الصلاة والسلام كلما أضاء نجم في السماء وأظلم على النبي الهاشمي المصطفى وآله وصحبه ومن قفى. فهذه أرجوزة مفيدة جامعة قواعد العقيدة، فخذها مني سهلة والتنهي لي، وصحح الإخلاص للرب العلي. قاعدة: لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد، بفهم أصحاب النبي المصطفى وآله والتابعين وصحبه والتابعين الحنفاء. وليس للعقل الضعيف مدخل في الغيب أيا كان أصل ينقل. وهكذا في كل القواعد. ثم قال: قاعدة التوحيد منها ننطلق، بأنه عز وجل المستحق أن يعبدن وحده، فما له مشارك في حقه سبحانه، ومن يسوي غيره به فقد أشرك شركا ظاهرا فيما ورد إلى آخرها. إلى آخرها. فالشاهد أن من لم يستطع حفظ هذه القواعد منثورة فليحاول أن يحفظها منظومة. وفق الله هذه الوجوه لكل خير.